بينا والدنيا بتلعب بينا افكارنا بتودينا والدنيا بتلعب بينا سارع دايما في خيالي قدامي دايما احلامي سارع دايما في خيالي قدامي دايما احلامي مسكة دايما في كتير وغالب يروح لبعيد مسكة دايما في كتير افكار قدام اللي جديدة شاط فيكم الاستيكة مسكة طلعة باحساس وسط كل الناس مسكة طلعة باحساس وسط كل الناس ابوزات حلمك وكمل خلي مايكك هدفك وتحمل ابوزات حلمك وكمل خلي مايكك هدفك وتحمل حلمك اوعى تسيبه قدام عينك جيبه اسمعني خد فكره وشجعني كل واحد بيسمعني خد فكره وشجعني انا اسمي ما جاش بسهوله دقت المرار يا رجوله انا اسمي ما جاش بسهوله دقت المرار يا رجوله ويا ما اتواسيت وبعد كده عليت ويا ما اتواسيت وبعد كده عليت ادع يلا وتحمل ورا حلمك كمل ادع يلا وتحمل ورا حلمك